نصب الله عز وجل الجنة ونصب النار. إذا عمل صالحا يقول لك هدخلك الجنة، وإذا عمل رديئا يدخلك النار. لولا الجنة والنار ما كانش حد سعى في العمل أبدا. ما رأيت مثل الجنة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها. أي حد يعرف الجنة فعلا ودخلت قلبه لا يمكن ينام أبدا، يمنعه ذلك من النوم. أو عارف أن يدخل النار وعارف يعني النار لا يمكن ينام، إذا كان يهرب منها لا يمكن ينام. فهذا الحديث فيه استثمار الدنيا، وأن المرء إنما يعمل لشيء، مش ممكن يعمل بلا شيء. لو أن القرآن نزل إنك سواء عملت للجنة أو عملت للنار لا يمكن حد يعمل،